هذه الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله الذي هدانا بهذا القرآن وجعلنا من خير أمة وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. أحمده سبحانه وتعالى فهو أهل الفضل والمنة، وأصلي وأسلم على أزكى نبي وأحسنه وأفضله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أولا أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم. الإخوة اتصلوا بي قبل أسبوع وطلبوا إلغاء الدرس وقالوا إن الناس في اختبارات والطلاب يختبرون والأخوات أيضا وبناتنا، فربما لا يكون الوقت مناسبا فألغي هذا الدرس ونواصل في الشهر الذي بعده. فأصررت أن يبقى الدرس على موعده حتى لا أعود نفسي ولا أعودهم على الإلغاء والتأجيل. قلت نأتي حتى لو لم نجد إلا صفا واحدا أو صفين بركة، فإذا بي أجد العدد هو كالعادة بل هو أكثر، فأسأل الله لا يحرمكم الأجر. وأسأل الله تعالى لطلابنا وطالباتنا أن ييسر الله تعالى لهم أمرهم وأن يلقنهم الله تعالى الإجابة ويوفقهم يا رب العالمين. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا هنا أن يجمعنا في جنته وأن يجعلنا ممن يتبعون هذا القرآن الذي اجتمعنا لأجل أن نتدارسه. وأسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل منا ولا من ذرياتنا شقيا ولا محروما. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. يا رب لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله شبت، يعني ظهر فيك الشيء، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم توفي وهو ليس فيه من الشيب إلا 17 شعرة بيضاء وأكثرها في العنفقة، وهي الشعرات الملاصقة للشفة السفلى. الصحابة من قلة الشيب في وجه في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوها عدا، يقولون كان عددها 17 شعرة بيضاء. ومع ذلك يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شبت، يعني نلاحظ أن الشيب بدأ يكثر، فكان واحدة والآن أصبح 17، فنحن نلاحظ أن البياض بدأ يزيد، يا رسول الله شبت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيبتني هود. فلماذا شيبته هود؟ وما هي الآيات في سورة هود التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا سميت السورة بسورة هود؟ فإنه قد ذكر فيها نبي الله صالح، لماذا لم تسمى باسم صالح؟ لماذا لم تسمى باسم إبراهيم وإبراهيم أفضل من هود عليهما الصلاة والسلام؟ ولماذا قال عليه الصلاة والسلام إنها شيبته؟ ما هي المعاني التي ذكرها الله تعالى فيها؟ وما هي العظات التي ينبغي أن يقف عليها المرء إذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها شيبته؟ أولا ذكر الله تعالى في كتابه أخبار الأنبياء السابقين، وذكر ربنا جل وعلا عبرا منهم لأجل إذا وقع على النبي صلى الله عليه وسلم أذى يتذكر أولئك الأنبياء. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن قيل لك مجنون الرسل قبلك قيل لهم إنهم مجنون أيضا، كما قال الله تعالى عن نوح كذبت قومه قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني وطرد. فما يجيء نبي إلا ويقال له ذلك. ولذلك ذكر الله تعالى هذه القصص لنبي عليه الصلاة والسلام ليعتبر منها. هذه القصة ذكرت فيها قصص عدد من هذه السورة، ذكر فيها قصة عدد من الأنبياء، وذكرت فيها قصة هود، وقد ذكرت قصة هود أيضا في سورة الأعراف وأشير إليه في عدد من السور. لكن أطول مقطع لقصة هود عليه السلام جاء في هذه السورة الكريمة. ولذلك سميت بسورة هود. هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول سورة يونس، وقد نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. فلماذا أنزل الله تعالى هذه السورة في مكة؟ وما هي طبيعة السور المكية أصلا؟ طبيعة السور المكية تتكلم في الرقائق، تذكر الجنة وتذكر النار وتذكر ثواب الطائعين وعقوبة العاصين، وتذكر أحوال الأنبياء السابقين وأحوال أممهم، وكيف جاز الله تعالى المؤمنين وكيف أهلك الفاسقين. لم تكن تلك السور تتكلم عن الطلاق، تتكلم عن المواريث، تتكلم عن وجوب الجهاد، عن أحكام الجهاد، ما كانت تلك السور تتعرض لذلك. لماذا؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أول ما أنزل من القرآن وصف الجنة والنار، حتى إذا رقت القلوب واشتاقت لذلك نزلت بعد ذلك الشرائع. قالت: ولو كان أول ما نزل لا تزنوا ولا تسرقوا لما أطاع النفس. بمعنى أن الله جل وعلا أنزل في القرآن وصف الجنة والنار، حتى إذا اشتاقت القلوب إلى الجنة وخافت من النار، قال الله تعالى لهم بعد ذلك الأحكام الخاصة بالزنا وشرب الخمر ووجوب الزكاة ووجوب الصيام، لأجل أن القلب لما تعلق بالثواب هان عليه أن يفعل هذه الأمور أو يترك تلك المنهيات. هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت عصيب، فإنه صلى الله عليه وسلم أول ما بعث صار الناس يكذبونه، لكن كان إذا رجع إلى البيت وجد خديجة رضي الله تعالى عنها تعطيه من حسن الكلام والتثبيت: كلا لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، أنت على الحق، لا تهتم بكلامهم، لا تلتفت إلى استهزائهم. عنده جبهة داخلية تؤويه عليه الصلاة والسلام وتقويه، وإذا خرج وجاء واحد يتعرض له من الكفار، وإذا بأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقف ويدافع عنه. فكان عليه الصلاة والسلام لا يناله من الأذى في الطريق كما ينال غيره من الصحابة، فإن الصحابة الذين كانوا عبيدا مماليك كبلال وخباب وسمية وغيرهم كان ينالهم العذاب المباشر من الضرب، ومن لم يكونوا عبيدا كأبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وجمع كان ينالهم أذى من قريش، أحيانا يمر أحدهم به مثلا فينثر عليه التراب، يدفعه في وسط الطريق وما شابه ذلك. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يهابون عمه أبا طالب، وإذا مر النبي عليه الصلاة والسلام خافوا من عمه أن ينتقم له إن آذوه. فلما توفيت خديجة وتوفي عمه أبو طالب صار النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى البيت، وإذا به يجد أيتام الأم بين يديه، يرى زينب ويرى أم كلثوم ويرى فاطمة رضي الله تعالى عنهن، ثلاث بنات بين يديه، رقية الرابعة، يرى عليه الصلاة والسلام أربع بنات بين يديه ليس لهن أم وليس لهن خادم في البيت وليس لهن في الدنيا إلا هو الأب، والأب مشغول بالدعوة ويكثر عليه الأذى، ولم يكن عليه الصلاة والسلام في ذلك الحين عنده زوجة أخرى، وقد ولد له صلى الله عليه وسلم ولدان ومات صغارا، فكان يرجع للبيت ويرى هالأربع بنات عليه الصلاة والسلام. ولم تكن خديجة موجودة فقد توفيت، فيخرج عليه الصلاة والسلام ويسمع أذى قريش من كل مكان، فلا يستطيع أن يبحث عن أحد يستطيع أن ينصره كما كان يفعل أبو طالب قبل وفاته، فعظم الكرب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله تعالى سورة هود فيها قصص الأنبياء من قبلك، كيف كان أقوامهم يتعاملون معهم، كيف تحملوا الأذى من أقوامهم، كيف كان أولئك الرسل يصبرون على ما يصيبهم، وذكر الله تعالى القصص وفصلها، وذكر في خلال هذه السورة عذاب أولئك المشركين وكيف عاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة لأجل أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في هذه السورة بعدما ذكر قصص الأنبياء قال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا كان تثبيت خديجة زال وتثبيت ودفاع عمك أبي طالب زال، نحن نثبتك بهذا القرآن، ما نثبت به فؤادك، إن آذوك فقد آذوا نوحا من قبلك. فقد لبث نوح عليه السلام يبني السفينة 200 سنة كما قال ابن عباس، 200 سنة وهو يبني السفينة من أشجار يجمعها يمينا ويسارا، وكان في أرض قاحلة، وهم يستهزئون به صباحا ومساء. هذا نوح وصبره. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وذكر الله تعالى في هذه السورة قصة نبي الله تعالى هود عليه السلام. هود عليه أفضل الصلاة والسلام ذكر الله جل وعلا خبره، وسميت هذه السورة باسمه لأنه ذكرت قصته في هذه السورة أطول من غيرها. السؤال: من الذي سماها سورة هود؟ لماذا ما سميت سورة البلاء الابتلاء مثلا، بحكم أن الله جل وعلا ذكر قصص الأنبياء المبتلين؟ لماذا ما سميت قصة سورة شعيب؟ لماذا سميت بسورة هود؟ طبعا هود هو أحد الأنبياء العرب الأربعة، بعث الله تعالى 120,000 نبي، نعرف منهم 25 نبيا. من هؤلاء 25 نبيا عرب أربعة فقط، وهم هود وصالح وشعيب ونبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فهود هو أحدهم. وسور القرآن بعضها سماه الله تعالى، يعني ينزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضع هذه الآيات في سورة كذا فيسميها جبريل، وبعض هذه السور سماها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال مثلا سموا هذه السورة كذا وكذا. وبعض هذه السور توفي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهي سور قصار، يعني كانت تنزل دفعة واحدة، مثلا قل الله واحد إن أعطيناك الكوثر، فلم تكن طويلة بحيث أنها تنزل منجمة، بحيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في سورة كذا، اكتبوها في سورة كذا، ما كانت طويلة. فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يسمونها مثلا بالمعوذتين، يعني قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ونحو ذلك من السور. فلما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع المصحف، يجمع القرآن، اتفق الصحابة وأجمعوا على التسميات اللي موجودة اليوم في القرآن. سميت سورة قل الله أحد بسورة الإخلاص، قل أعوذ رب الفلق سورة الفلق، قل أعوذ رب الناس سورة الناس، ونحو ذلك من التسميات. فتسميات السور على 3 أقسام: بعضها سماه الله جل وعلا وأنزل به جبريل، وبعضها سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضها سماه الصحابة الكرام وأجمعوا عليه. وبالتالي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، لا يجوز أن يغير شيء من هذه السور. وذلك لأن الله جل وعلا بعضها سماه وبعضها سماه النبي عليه الصلاة والسلام، والثالث قد أجمع عليه الصحابة ولا يجوز خرق إجماعه. يعني لو جاء واحد اليوم وطبع نسخة من المصحف وبدأ يغير في أسماء السور، نقول أنت فعلت أمرا منكرا ولا يقبل هذا المصحف، بل تحرق جميع المصاحف المخالفة لما كان عليه المسلمون منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هود عليه السلام هو أحد الأنبياء الذين بعثوا من نسل نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام، وهو هود ابن عبد الله بن رباح إلى آخر نسبه. وكان هود عليه السلام يعني من أصلح الأنبياء الذين اتبعوا مع أقوامهم أسلوبا رائعا في الدعوة. بدأ الله جل وعلا سورة هود فقال ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أحكمت آياته فليس فيها خلل، فإذا قرأت في القرآن لا تزال تجد عجائبه تتفجر في تناسق السور، في تناسق أواخر الآيات. ذكر أن الأصمعية جلس يوما عند رجل أعرابي فقال له ذلك الأعرابي اقرأ علي شيئا من القرآن، والأعرابي ما يعرف شيئا من القرآن ولا يعرف القراءة ولا الكتابة. فقرأ الأصمعي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ثم ختمها الأصمعي بقوله والله غفور رحيم. فقال ذاك الأعرابي وهو عمره ما سمع قرآن، قال ليس هذا كلام الله. قال بلى، أتحفظ السورة؟ قال ما أحفظها، لكن ليس هذا كلام الله، أعد. فأعاد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. قال والله ما هو كلام الله، أعد وارجع إلى المصحف. فرجع وإذا الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي نعم عز فحكم ولو غفر لما قطع. يقول هذه فيها عزة وتنفيذ للأمر بقطع اليد، ولو أن الله هنا سيرحمهم ويغلب عليهم الرحمة لا يغلب العقوبة لقال وإن سرقوا وإن فعلوا فلا تقطعوا أيديهما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن عرف من أمام هذا القرآن. أقبل مرة ضماد ابن ثعلبة وهو رجل كان يعني يرقي الناس، وكان عنده أدعية ورقى من أخبار الأولين، فكان يأتي ويرقي الناس. فلما دخل الرجل، رجل نية طيبة، دخل إلى مكة، أقبلت إليه قريش كما تقبل على غيره، وسمعهم يتكلمون يقولون المجنون المجنون المجنون ذهب المجنون جاء. قال أي مجنون؟ قالوا عندنا واحد مجنون. من هو؟ فأشاروا له إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأقبل ضماد وهو رجل صادق النية، ما أقبل مستهزئا، أقبل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت قومك يقولون إنك مجنون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة رفيقا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاهزا للغضب دائما، بحيث أن يأتي واحد من الطريق هكذا يقول له سمعت قومك يقولون مجنون فيغضب ويقول لهم كذابين لست مجنونا. لا، كان عليه الصلاة والسلام يستعمل الرفق. فسكت، قال هم يقولون ذلك، اللهم أنجرب. فقال ذلك الرجل فإن معي بقايا من حكمة لقمان، أنا رجل أقرأ لست مثل قريش جاهلا، أنا أقرأ وأعرف، عندي بقايا من حكمة لقمان، عندي كلام حكيم عبارات مرتبة، وإني أرقي من الجنون، أنا أعالج الجنون، فإن شئت عالجتك من جنونك. بالله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل وهو عليه الصلاة والسلام فوق 40 ورأس في قومه، ويجيه واحد يقول أنت مجنون بعالجك؟ قال فإن شئت عالجتك من جنونك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أسمع. يلا اقرأ علي، تفضل اقرأ علي، قل أسمع. فقرأ عليه كلاما من حكمة لقمان، يعني فيه نوع من الحكمة والتعظيم لله. فلما انتهى قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا كلام حسن والذي معي أحسن منه. قال فما عندك؟ سمعني اللي عندك، شيء أحسن من اللي عندي، سمعني اللي عندك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمقدمة، ما بعد قرأ لها آيات. قال عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. خطب خطبة الحاجة في سطرين ونصف أو ثلاثة أسطر المقدمة. إلى الآن ما دخل في الموضوع، ما قرأ قرآن. فلما قرأ خطبة الحاجة قال له ضماد أعد علي قولك. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فقال ضماد والله ما سمعت مثل هذا الكلام قط، يعني أنا وأنا متخصص في الرقية وأجمع كل كلام حسن، عمري ما سمعت مثل هذا الكلام الحسن، والله ما سمعت مثل هذا الكلام الحسن قط، والله لقد بلغ كلامك ناموس البحر، الجن اللي في البحر انتفضوا لأجل كلامك. هذا هو يسمع فقط كلاما في الثناء على الله عز وجل، فما بالك لو أنه سمع القرآن. فأنزل الله تعالى القرآن وقال كتاب أحكمت آياته. أتحداك أن تجد حرفا في القرآن وتقول والله هذا الحرف زائد مال الشغل، ولا عزيز حكيم لو أنها غيرت بغفور حكيم أو حكيم عزيز لكانت أحسن. لا، لا يمكن أن تقول ذلك. وقد حاولت جموع من اللغويين من أعداء الإسلام أو من مبغضيه، وحاولت جموع من البلغاء والشعراء أن يجدوا خطأ على هذا القرآن، فلم يستطع أحد منهم إلا أن يستسلم له، سواء العرب الأولون أو حتى من يجيء بعدهم، كلهم كانوا إذا قرئ القرآن انصاعوا له وقالوا ما رأينا مثل هذا القرآن أكثر قوة وقدرة على التأثير في الآخرين. ولذلك قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ذكر الله تعالى فيها عددا من قصص الأنبياء السابقين. تعالوا نقف على قصة هود عليه السلام. ما هي معجزته؟ وأين سكن هود؟ وكيف كان هلاك قومه؟ وما هي العبرة التي نأخذها من طريقة دعوته عليه السلام، دعوته لقومه؟ يقول الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا. أخاهم، ما هم كفار يا ربي، هل يجوز تقول عن الكافر هذا أخي؟ قالوا: إنك إذا نسبت الرجل إلى قبيلته قلت هذا أخوهم، هو أخوهم في النسب. فإن هودا عليه السلام هو ابن قبيلة عاد، وقبيلة عاد كلهم يتسلسل نسبهم من رجل اسمه عاد، فهو هود ابن عبد الله ابن رباح ابن الخلود ابن عاد ابن غوص إلى آخر نسبه. فعاد هو جدهم السابع أو الثامن، فهذا الجد السابع أو الثامن ذريته الآن تعد بالآلاف. فأرسل إليهم هود يقول: اتركوا عبادة الأصنام. فلما يقول الله تعالى: وإلى عاد، يعني إلى أبناء عاد، أخذنا أخاهم هودا بعثناه إليهم، وهو أخوهم في النسب أساسا. وأباح بعض أهل العلم أن تقول لغير المسلم يا أخي أو هذا أخونا، قالوا بناء على أنه أخوك في آدم، فإن كل البشر هم أبناء آدم عليه السلام. إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها. جعل الله تعالى البشر يتناسلون من لدن آدم عليه السلام. لكن الذي ذكر هنا أنه قال: إلى عاد أخاهم هودا، إلى ثمود أخاهم صالحا، ذلك لأنه أصلا هو ابن القبيلة فسمي بذلك. قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا. أين كان عاد يسكنون؟ كانوا يسكنون في شرقي أو في غربي جزيرة العرب، ما بين تبوك إلى بدايات اليمن، بل قبل اليمن في الحدود يعني الموجودة اليوم هي قبلها. تلك المنطقة في الغرب هي المنطقة التي كانت تسكن فيها عاد قريبة من البحر الأحمر، فكانوا في هذه المنطقة وهي منطقة صحراء رمان. فبعث الله تعالى إليهم هودا عليه السلام، وكانت في ذلك الحين أجسامهم عظام، ولذلك ما يوجد اليوم من أثارهم تجد أن السقف عالية جدا والأبواب عالية جدا، وذلك لأنهم كانوا عظاما في خلقتهم. قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا. ماذا قال لهم؟ قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنا جئتكم بالتوحيد الذي جاء به جميع الأنبياء، ما جئتكم بشيء زائد. الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة التوحيد، وجاءوا بشرائع مختلفة، كما قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فشريعة هود في أحكام الطلاق تختلف عن شريعة صالح في أحكام الطلاق، شريعة صالح في الزواج تختلف عن شعيب في أحكام الزواج ونحو ذلك. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني منهجا في الدعوة وفي الطريقة. لكن كلهم مثلا عندهم صلاة، ولذلك قال الله جل وعلا عن زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. عيسى قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. إبراهيم يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فهم كانوا أصلا متشابهين فيما يتعلق بالشرائع، لكن لما تقول عنده صلاة، طيب كم ركعة؟ الله أعلم بها. هل كل ركعة فيها سجودان؟ الله أعلم. لكن زكريا كان يصلي، شعيب كان يصلي، إبراهيم كان يصلي. كيف كان يصلي؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كلهم جاءوا بالتوحيد وجاءوا بشرائع متشابهة، ولذلك قال هنا: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال: إن أنتم إلا مفترون. يعني لما عبدتم غير الله أتيتم بالفرية، والفرية هي أعظم الكذب، وليس هناك ذنب أعظم من أن تدعي، من أن تعبد إلها مع الله أو سوى الله، إما أن يكون المرء مشركا فيعبد غير الله معه، أو أن يكون ملحدا فينكر وجود الله أصلا ويعبد غير الله ابتداء، فكلاهما على ضلال. وكذلك إذا كان هذا المرء مفتريا فإنه يكون متعرضا للعذاب يوم القيامة، والفرية أنواع سيأتي تفصيلها. قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. هذا الأسلوب الرفيق مع قومه يجعلهم يقتنعون به. الرسل والناصحون عموما ينبغي أن يتنزهوا عن أموال الناس، ما يجوز يأتي لهم مثلا ويقول والله أنا سأنصحكم لكن أعطوني مالا لقاء هذه النصيحة، أو أعطوني مثلا مكافأة على مثل ذلك. إذا وصل معهم يا جماعة إلى أخذ أموالهم قل قدره في أعينهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان متنزها عن أموال الصحابة كلها. كيف متنزها؟ ما هو كان يقوم ويقول تصدقوا قبل أن لا تصدقوا. نعم يقول تصدقوا، لكن ما هم تصدقوا لي، تصدقوا للفقراء. لذلك يا جماعة لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج إلى الهجرة وجاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله جئت في ساعة لم تكن تأتيني بها، يعني أنت جئت في عز الظهر في الظهيرة والناس يعني منشغلون في بيوتهم، ما تأتيني أنت في هذا الوقت عادة. قال يا أبا بكر أذن لي بالهجرة، أذن لي بالهجرة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكى. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها والله ما كنت أصلا أظن بأن أحدا يبكي من الفرح إلا لما رأيت أبا بكر يبكي. قال الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة. ثم قال أبو بكر يا رسول الله إن عندي ناقتين أنا أعلفهما منذ شهر، أسمنها وأصلحها لأجل أن أهاجر أنا وإياك عليها، ناقتين لك وحده ولي وحده، الزاد جاهز والتمر كل شيء معد، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر فهو يتهيأ من قبل، فخذ واحدة وأنا واحدة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا إلا بالثمن. قال يا رسول الله يعني كأنه يقول اللي بيننا أكبر من كذا، ما بيننا ثمن. قال لا إلا بالثمن. فوعده النبي عليه الصلاة والسلام أن يوفيه، ما كان معه عليه الصلاة والسلام مالا يستطيع أن يعطيه إياه، بل حتى لما هاجر أصلا عليه الصلاة والسلام ترك بناته في البيت، ما كان يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يأخذهن معه، فوعده عليه الصلاة والسلام خلاص في ذمتي، يعني هي دين علي، لكن ترك ما أعطيتني ببلاش يا أبا بكر. وكان عليه الصلاة والسلام عزيزا في مثل ذلك، ولذلك حتى لما كان يؤتى بصدقة هل كان يأكل منها؟ ما كان يأكل منها، وصفه الأنبياء السابقون في كتبهم بأنه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بل زد على ذلك كان إذا أهدي إليه بهدية قبلها ثم كافأه عليها. يقبل الهدية، أهداه واحد مثلا تمرا يأخذ التمر يشكره ويقول أعطوه مثلا قمحا أو أعطوه شعيرا، أهداه واحد مثلا عمامة يأخذ العمامة ويشكره ويعطيه ثوبا. لا يمكن يدع عليه الصلاة والسلام يده السفلى أو يجعل لأحد يدا عليه، ما يريد يفتح بابا أن يكون عليه الصلاة والسلام يأخذ أجرا. ولذلك قال هنا هود عليه السلام، هذا منهج عند كل الأنبياء، قال هود ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا. طيب تعبك هذا يا هود، قيامك وذهابك ومجيئك ودعوتك وتحملك، من يعطيك المكافأة؟ إن أجري إلا على الذي فطرني، يعني خلقني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. طيب وإذا استغفرنا ربنا من شركنا وتبنا إليه ودخلنا في الإسلام في التوحيد، إيش نستفيد؟ الأجر فقط في الآخرة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا أولا، أول الفوائد التي تجنونها، يرسل السماء عليكم مدرارا. اثنين ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، لا تتولوا وأنتم مجرمون. معنى قوله هنا يرسل السماء عليكم مدرارا يعني أن طاعتك لله تعالى يعجل الله تعالى لك بها المكافأة في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. قال ابن القيم: نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة. وقال الله جل وعلا وهو يبين أن المؤمنين يكونون على خير، قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال بعضهم: للذين أحسنوا الحسنى في الدنيا وزيادة الجنة. وقال بعضهم: الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وقال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. كل من عمل عملا صالحا أيها الإخوة الكرام، من صدقة أو بر أو دعوة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصح أو أي عمل صالح، يقينا الله يكافئك في الدنيا قبل الآخرة. قد يقول البعض: يعني يا شيخ هذا الكلام جيد، لكن نحن نلاحظ أن هناك قوام صالحون ومساكين فقراء وفي بيوت يعني متهالكة، وربما أيضا عنده مشاكل صحية، وعنده يعني الله ما كافأه الله، هذا هو مسكين على حاله هذا. فنقول: إن الله تعالى كافأه وهو لم يعلم. قد يكون مكافأة الله تعالى للعبد قد تكون أمرا ظاهرا، فيعمل العمل الصالح فيطرح الله البركة في ماله مثلا، ويصلح الله أولاده، بينما غيره أولاده يقعون في منكرات ومخدرات وعقوق، أولاده صالحون، فيقول: يا رب لك الحمد، أنا أعلم أن هذا الخير بسبب صدقتي، بسبب صلاحي. أو قد يكون الله جل وعلا يحسن إليه وهو لا يعلم، فيكف الله تعالى عنه أمراضا تصيب غيره، يصبح ناس من أصدقائه وفي مثل سنه أصيبوا بأمراض خطيرة وذهبت أموالهم في العلاج وتتبع المستشفيات، وأنت يحميك الله تعالى من المرض بسبب ريال تصدقت به ذلك اليوم، أو قبلة على رأس أمك أو أبيك، أو لأجل غض بصر فعلته يوما، أو لأجل عمل صالح فعلته، فيكف الله عنك شرا أنت لم تكن تعلم أنه نازل بك. لكن اعلم يقينا أن كل عمل صالح ستجد أثره في الدنيا قبل أن تجده في الآخرة. خذ هذه قاعدة: إن الأبرار لفي نعيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقينا، فقد يكون أحيانا، ربما أحيانا مجيء ولدك ومن ذهابه إلى البقالة ورجوعه وهو صغير وسلامته من أن تصدم السيارة، مع أن غيره ربما قبل فترة صدم في مثل حالته، نقول: هناك عمل صالح عملته حماك الله، حمى الله تعالى به ولدك ولم يحزنك. ما فيه عمل صالح تعمله إلا يكافئك رب العالمين. ولذلك هنا شوف، يقول هود عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أنتم مخطئون، أنتم تقعون في الشرك، توبوا إلى الله. وإذا تبنى، أسرع شيء يكافئكم الله تعالى به أن يسقي الرمال القاحلة التي أنتم تحيون عليها. هذا القحط الذي مر عليكم 3 سنوات بدون مطر حتى كنتم أن تهلكوا، يرسل السماء عليكم مدرارا. مدرارا يعني متتابعة، كما تقول مثلا الضرع يدر لبنا، يدر لبنا يعني يخرج منه اللبن بكثرة متتابعا. هذا المشروع يدر مالا، يدر مالا يعني يأتي منه المال كثيرا متتابعا. فهنا يقول: يرسل السماء عليكم مدرارا، بس لا، ويزدكم قوة إلى قوتكم. قيل: يزدكم قوة إلى قوتكم، يعني صحة في أجسادكم. وقيل: يزدكم مالا، فإن المال قوة للإنسان. وقيل: يزدكم قوة، يعني يعطيكم ذرية، فإن كثرة الذرية قوة، كما قال الله جل وعلا: وبنين شهودا، يعني أولادا يشهدون معه المشاهد ويقوونه. فقالوا يزد. ولذلك يقول ابن عباس: من علاج العقم كثرة الاستغفار. وذلك أيضا شاهد في سورة نوح لما قال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا. يا أيها الناس إنه ليغان على قلبي وإني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. كنا نعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله أستغفر الله. الاستغفار له شأن، له شأن في كفايتك من المرض، له شأن في دفع عقوبة الله عنك. فقد يصنع المرء ذنبا ثم إذا أكثر من الاستغفار أستغفر الله معناها يا ربي سامحني، يا ربي أنا آسف، يا ربي اقبل معذرتي، يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني. أنت لما تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، يعني أطلب الله المغفرة، أطلب الله السماح، أطلب الله التجاوز عني، أطلب الله عدم مؤاخذتي، أطلب الله عدم عقوبتي. فلما تكون تطرق الباب أستغفر الله، تطرق أستغفر الله، يا ربي ارحمني، يا ربي تجاوز عني، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمر الطرق للأبواب أن يلجأ. كلما كان المرء يكثر الاستغفار فتح الله تعالى له مغاليق الأمور. ولذلك كل الأنبياء كانوا يأمرون أنبياءهم يأمرون أقوامهم بالاستغفار. فهنا هود عليه السلام يقول لهم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لا تتولوا وتدبروا عن النصيحة، اقبلوها وخذوها، لأنكم إن توليتم تكونون مجرمين. هل تقبل قومه هذه النصيحة؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مهما بذلت وأصلحت إلا أنه سيوجد أقوام يسيطر عليهم الشيطان. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. هود عليه السلام هل هو فعلا ما جاء ببينة؟ يعني ذكر بعض أهل العلم لما ذكروا معجزات الأنبياء قالوا معجزة صالح الناقة ومعجزة موسى العصا وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، معجزة فلان معجزة. طيب هود ما هي معجزته؟ فجعلوا ينظرون في الآيات ثم وجدوا مخرجا، وإن كان مخرجا يعني قد يكون ضعيفا، قالوا إن معجزة هود التوكل على الله. كيف أخذتموها من وين؟ لما قال لقومه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، قالوا معجزة هود التحدي. قال لهم هذاني أمامكم، أتحداكم تقتلوني كما قتل الأنبياء من قبلي، أتحداكم تضروني، ها أتحداكم. معجزتي التحدي، قوة حماية الله لي هي معجزتي. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تؤخروني إني توكلت على الله، هذه معجزتي. قال بعض العلم أن هذه هي معجزة هود، وقال بعضهم إن ما فعله هود عليه السلام لا يعتبر أمرا خارقا للعادة. يعني المعجزة يا جماعة هو أمر خارق للعادة، شيء غير معتاد. مثلا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر وينشق نصفين، يلا واحد منكم يقدر يشق القمر، هذا أمر غير معتاد خارق للعادة. يضع يده في إناء فينبع الماء بين أصابعه، ما حد يستطيع يفعلها مثل النبي. وبالتالي لما يرون هذه الأفعال قريش يقولون فعلا هالأفعال ما يستطيع يفعلها لا ساحر ولا كاهن ولا رئيس قبيلة ولا ملك على على على قومه، ما يفعلها إلا رجل مؤيد بقوة لا نعلمها، هذا نبي. لكن لما هود يقف ويقول ها اللي بيضرني ما يستطيع يضرني، هل نقول هذه معجزته التي أقام بها الحجة؟ المعجزة اشترط فيها أن تكون واضحة، تكون واضحة للكل حتى تقوم الحجة عليهم. ما يأتي واحد يقول يا ربي أنا ما فهمت معجزته، ما كانت واضحة، امرأة في بيتها ما تدري عن الموقف، رجل كبير السن على فراشه ما يدري. المعجزة لابد تكون واضحة، وليس كل المعجزات لابد يذكرها الله في القرآن. تعال ما هي معجزة شعيب؟ ما ذكرها الله في القرآن. ما هي معجزة يونس؟ ذكر الله قصة يونس والتقام، ما ندري ما ذكر. ما هي قصة أي ما هي معجزة أيوب؟ ما هي معجزة يعقوب؟ ما هي معجزة يوسف؟ ليس شرطا أن يذكر الله تعالى المعجزة في القرآن. إذن معناه الله ما أعطاه معجزة؟ لا، أعطاه معجزة، لأن الله جل وعلا يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بالبينات يعني بالمعجزات الظاهرات والآيات البينات التي يقام بها الحجة على أقوامهم. وهذه المعجزات تتنوع، لكن كل معجزة تكون بالأسلوب الذي يفهمها المرسل إليهم، المرسل إليهم. ولذلك مثلا عيسى عليه السلام ما أعطاه الله تعالى معجزة تتعلق بالبلاغة وقوة العبارة، لأنه بعث إلى قوم غير مهتمين بالشعر والخطابة والبلاغة، مهتمين بالعلاج والأمراض، فجعل الله معجزته من الأسلوب الذي يفهمونه، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت، قالوا هذه كل الأطباء ما يستطيعون عليها. لكن لو أعطاهم، لو قرأ عليهم الإنجيل بإحكام العبارة وكلام الله ربما لا يتأثرون، لأنهم أصلا لا يتذوقون اللغة التي يحدثهم بها، فلا يعدونه أمرا معجزا يتنافسون فيه. موسى عليه السلام اطلع ربنا جل وعلا على قوم فرعون الذين سيرسل إليهم موسى، وإذا هم يتنافسون في السحر، قضية التنافس في الأسواق وفي البيوت وعند فرعون وفي مدارسهم وفي كل مكان، كل كلامهم عن السحر، إيتهم بشيء أعظم من سحرهم، يلقي العصا فإذا حية تسعى يخرج بيضاء للناظرين، فبهرهم بذلك، فلما بهرهم بذلك ألقي السحرة ساجد، المعجزة جابت نتيجة فآمن السحرة. هود عليه السلام متأكدون أنه جاء بمعجزة، ما هي هذه المعجزة؟ ما ندري، لكن أكيد جاء بمعجزة. شعيب جاء بمعجزة، لكن هؤلاء قوم هود قالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، قالوه تكبرا، مثل ما قالت قريش، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، قالوا تريدنا أن نصدق أنك نبي؟ ما صدقتم إلى الآن؟ ما أنا أقرأ عليكم القرآن صباحا ومساء، والقرآن هذا أعظم معجزه، لا لا ما عندنا طلب واحد تحققه نصدق أنك نبي. قال عليه الصلاة والسلام ما هو؟ قالوا هل ترى هذا القمر؟ نعم، قالوا شق القمر لنا نصفين كذا، مثل ما قال قوم صالح أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، شوف المسكة، أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، على خلق لولا طلع لنا نبات، أمطر علينا ماء، هكذا يعني يبدأون يمارسون معه نوعا من التحدي والجنون. قالوا لا شفت القمر؟ نعم شق لنا القمر، أشق القمر، أجي شقيت القمر نؤمن، مثل ما قال قوم عيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، يعني وقفت، ما أنتم ماكلين أكل، ما أنتم تعشين إلا على عشاء ينزل عليكم من السماء، ما عندكم عشاء تصنعونه، لازم ينزله من السماء. ولذلك أنكر عليهم عيسى، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ما هذه الطلبات التي يعني التي لا تليق، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، يعني أنا قاعد أبرئ لكم الأكمة والأبرص من سنين، ما صدقتوني إلى الآن، من لن تصدقوني حتى أنزل عليكم طعام من السماء. كان بعض هؤلاء الأقوام يمارسون نوعا من الاستهزاء بأنبيائهم، لن حتى تنزل علينا كتابا نقرأه حتى، فقالت قريش شق لنا هذا القمر، فدعا الله تعالى فأمر الله تعالى القمر فانشق والتفتوا، وإذا بهم يرون فلقة على الجبل أبي قبيس وفلقة في الناحية الأخرى، يا ناس كلكم، قالوا كلنا، ما سحرنا كلنا، يعني كلنا مسحورين الآن، إذن اسألوا السفار، يمكن سحر أهل مكة، اسألوا الذين جاءوا من سفر، صار كل ما جاءهم واحد من سفر، اللي جاي من العراق، اللي جاي من الشام، اللي جاي من اليمن، اللي جاي من اليمام، كل واحد أول سؤال يسألونه في اليوم الفلاني الليلة الفلانية رأيت شيئا غريبا؟ الأرض ما فيها إلا قمر واحد. قال نعم في تلك الليلة انشق القمر، استغربنا. قال يا جماعة إن سحر تجار العراق وتجار الشام تجار اليمن، فقالوا قد بلغ سحره الأرض كلها واستمروا على كفرهم. ما جئتنا بمعجزة عشان نصدقك، هذا الذي قاله قوم هود لهود عليه السلام. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. طيب إذن إيش المشكلة اللي عند هود؟ قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أكيد أن آلهتنا لما كذبت أصابتك بجنون ومرض. سبحان الله يا جماعة، هذا الاتهام لا يكاد أن يسلم منه أحد ممن يعمل في دعوة إلى الله تعالى أو يعمل في إصلاح الناس أو في التأثير فيهم أو في ما شابه ذلك. وتجد أنهم يتهمونه، إما أن يتهموه أحيانا بأنه مصاب بأمراض نفسية فيقولون والله فلان ترى هذا وسوس، هذا أصيب بمرض نفسي، ولا تلوموه الآن، رجل مصاب في عقله، الله إمام هالمسجد وسوس لما قال للناس مثلا الأغاني حرام، ولا ترى الذي يفعل كذا هذا أمر محرم. فإذا جاءهم بأمر هم قد اعتادوا على فعله فحرمه أو نهاهم عنه اتهموه في عقله. وهذا الذي فعلته قريش، بل فعله أيضا من كان قبلهم وقالوا مجنون وازدجر، يتهمونه في عقله، يتهمونه بالوسوسة، يتهمونه بأمور. فعلى المرء يا جماعة الذي يريد أن يدعو الناس إلى الله أن يوطن نفسه أصلا على تحمل الأذى. طبعا ليس دائما فيها أذى، يعني أحيانا بعض الإخوة يتكلم عن الدعوة فيقول فلا تظن أن الدعوة مفروشة، أن طريق الدعوة مفروش بالزهور، إنه مفروش بالأشواك، إنه مفروش لا ليس دائما مفروش بالأشواك، مفروش بالأذى ليس دائما. يعني حتى أيضا لا نخوف الناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونأتي إلى حوادث معينة في السيرة أو في التاريخ ونبدأ نرصدها هي فقط حتى نبين شوفها في أذى، في أذى، ما هو في أيضا صلاح أيضا ليخدم الدين، يجعل الله له مكانة بين الناس، اللي يحفظ القرآن يرفع الله قدره، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، اللي يكون إمام مسجد للناس ويعني ومؤثر فيهم يحبونه ويقدرونه. يعني وإذا نظرت في من يصيبه البلاء بسبب الدعوة إلى الله تعالى ستجد أنها أعداد قليلة ومواقف قليلة. تعال اسأل أي داعية اليوم يشتغل بالدعوة سواء في المملكة عندنا أو في الخليج أو في خارجها، واسأله منذ متى وأنت في الدعوة، فيقول لك أنا منذ 20 سنة. طيب أعطني نسبة البلاء الذي أصابك والمتعة التي أصابتك، سواء متعة قلبية وحلاوة إيمان أو متعة احترام الناس لك وحبهم لك. فيقول والله البلاء لا يمثل ربما إلا 5% 3%، والبقية الحمد لله هي خير وصلاح. نعم قد يكون بعض الدعاة يبتلى بسجن، يبتلى بتعذيب، يبتلى بقتل، لكن تبقى أن النسبة الأكبر أن الدعوة تفتح للإنسان سعادة في حياته لا تفتح له بابا على العذاب. هذا أمر أن الإنسان إذا بعمل في الدعوة أكون متهيئ للأمرين، إما للابتلاء وإما لي ربما ابتلاء بالرخاء أو ابتلاء بالضراء. الأمر الثاني، أولئك يتهمون الدعاة إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يتهمونه أنه مريض نفسي. كذلك يا جماعة المسلم أو الداعية ينبغي أن يغلق جميع الأبواب التي يمكن للناس أن يدخلوا عليه من خلالها. يعني نعطيكم مثال، لو داعية مثلا يعمل في الدعوة والتأثير لكن دائما لباسه غير جيد، طريقة يعني مقاس ثيابه مثلا غير مناسبة، رائحته لا يعتني بها، طريقة لبسه لطاقيته لغترته يعني لا يعتني بها ولا يكويها، ولا طريقة لبسه لنعليه. فتجد أن لو يقول واحد شفت هذا اللي قاعد يحدث علينا، قال يشوفه، قال ترى مريض نفسي، فالذي يراه ويرى هذا اللبس وهذا المظهر سيقول والله بيني وبينك شكله، والله شكله يهيئ أن يكون كذلك. أنت أغلق الباب لا تفتح لهم مجالا أصلا حتى يصدق الكلام اللي يقال فيك. يا جماعة يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل، ما يفتح مجال واحد يقول والله رائحته غير جيدة، لا والله ما نشم منه إلا رائحة حسنة. ويقول أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا أليا ولا أطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يده كانت ملمسها عليه الصلاة والسلام كالحرير والديباج، ما كانت يعني فيها من الخشونة وما يؤذي الناس. وكان عليه الصلاة والسلام يلبس اللباس الحسن، كان عليه الصلاة والسلام أسنانه بيضاء، يقولون إذا تبسم كأنما يتبسم عن جمان يعني عن لؤلؤ، وكان يعتني بشعره. ولما رأى رجلا عليه الصلاة والسلام شعره يعني غير معتنى به، قال أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ما عنده مشط يكد شعره. ولما رأى رجلا ثيابه مهترئة قال عليه الصلاة والسلام عندك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال، من الإبل والله أنا غني، بال إبل وغنم وبقر. قال من كان الله يحب أن يرى أثره على عبده. يا أخي ما دام عندك فلوس البس ثياب جيدة والبس عمامة جيدة وصلح شكلك. لذلك الداعية مأمور أن يغلق الأبواب التي الناس يدخلون عليه من خلاله. أريده لما يراك يشم رائحة حسنة ويرى ثيابا حسنة ويرى مظهرا حسنا ويرى هنداما حسنا. حتى لو واحد قال له ترى هذا مريض نفسي، قال والله إن كان المرضى النفسيين كذا يا مرحبا، جعلنا كلنا نصاب بهالمرض نفسي مدام أنهم نظيفين ومرتبين كذا. ولذلك قريش لما قالت على النبي عليه الصلاة والسلام كاهن ساحر كذاب، الناس ما يصدقونهم، لأنهم لما يقولون كاهن ينظرون إليه وإذا شكله ليس شكل كهنة، مجنون ليس شكل الشكل مجانين، هذا رجل مرتب في هيئته مرتب في لباسه. ولذلك مع كلام أولئك على الأنبياء وذمهم للأنبياء إلا أنك لابد أن تعتني أنت أيها الداعية اللي تسير على ضرب الأنبياء، لابد أن تعتني أن تغلق جميع الأبواب التي ربما يدخل عليك الناس من خلالها. يا جماعة، يقول عبد الله بن سلام وهو كان رأسا من رؤوس اليهود، يقول فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ازدحم الناس عليه، قال فأقبلت أزاحمهم أنظر إليه، وكان رأسا من رؤوس اليهود عبد الله بن سلام. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام كان قادما من سفر وعلى ناقة، يعني لم يكن قادم عليه الصلاة والسلام على سيارة فارهة ولا على طائرة، على ناقة. ولك أن تتخيل المسافر على ناقة والشمس يعني تضربه من فوقه والعرق يتصبب والناقة ربما يعني أصابه أحيانا الغبار والتراب وغير لون ثوبه، مسافر. ومع ذلك لما أقبل صلى الله عليه وسلم حسن من هيئته، يدري أن الناس بيجتمعون ينظرون إليه، ويعني وحسن من حاله وألقى عنه وعساء السفر وتعبه ودخل. يقول عبد الله بن سلام فجعلت أنظر إليه من بعيد، فلما رأيت وجهه، رأيت الرجل في لباسه ورأيت وجهه ورأيت يعني هندامه ورأيت كله، فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. شوف تأثير مظهر النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه عليه الصلاة والسلام وإشراقه. الطفيل بن عمرو لما حذرته قريش من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وقال ترى هذا كاهن بيسحرك، فجاء فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة جعل ينظر، هم يقولون إن الساحر ومجنون. يا جماعة، لباسه ليس لباس مجانين، مظهره ليس مظهر مجانين، طريقة ركوعه وسجوده ووقاره ليس وقار مجانين. فنحن لما نقول يا جماعة أن الناس سوف، ولذلك جاء الطفيل وأسلم، لما نقول أن الناس يرمون الداعية بشيء هم يفرحون أن يجدوا عليك شيئا ليرمونك به، أنت أقفل الأبواب مباشرة. إن أرادوا يتكلموا في أسلوب كلامك وإذا أنت تعتني بألفاظك، إن أرادوا يتكلموا على رائحتك وإذا هي من أطيب الرائحة، إن أرادوا يتكلموا على مظهرك وإذا أنت مهتم بمظهرك، إن أرادوا يتكلموا عن أمانتك وإذا أنت صاحب أمانة، فما يستطيعون أن يجدوا مدخلا يلجون عليك من خلاله ليذموك به. والناس لا تنسى، الناس ما ينسوا. ولذلك هنا يتهمون يقولون إن نقول إلا اعتراك، اعتراك يعني أصابك، إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وذلك أنهم جحدوا البينات. وقول الله جل وعلا هنا ما جئتنا ببينة، فيه تنبيه أن الذي يدعو إلى الله تعالى لا بد أن يبحث أي بينات يقيم بها الحجة على الناس. يعني مثلا واحد ذهب يدعو إلى الله تعالى، مثلا مجموعة من الأطباء في أحد المستشفيات يدعوهم إلى الإسلام، طيب هؤلاء لو تقول لهم مثلا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالمعجزات فشق الله له القمر ونبع الماء بين أصابعه، هؤلاء مجموعة أمريكان وأوروبيين ما رأوا شق القمر ولا رأوا الماء ينبع بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فهي أقنعت من كان موجودا في ذلك الحين وتقنع من كان مؤمنا بصدق الحديث الذين رووا. لكن هؤلاء إلى الآن أعطنا شيء نفهمه، فلو قال لهم بلاغة القرآن، انظروا كيف التناسق بين قوله جل وعلا والله عزيز حكيم وبين أول السورة، هم أيضا لا يفهمون العربية، لن يقتنعوا بهذا. جئهم ببينة يفهمونها، كما بعث الله موسى ببينة يفهمها قومه، وعيسى بعثه ببينة يفهمها قومه، وغيرهم من الأنبياء جئهم ببينة يفهمونها. قل لهم مثلا أنتم مجموعة أطباء، طيب سأعطيكم مثالا على الأحياء، أليس مجموعة الأطباء يعلمون بأن الأعصاب التي تنقل الإحساس هي موجودة فقط في الجلد؟ سيقولون لك نعم. ما تكتشف هذا؟ والله اكتشف هذا قبل كذا سنة عبر ميكروسكوبات ودراسات وإلى آخره. هذا موجود في القرآن الذي نحن ندعوكم إلى الإيمان به. القرآن هذا من متى؟ هذا أنزل قبل 1400 سنة. ثم حدثهم عنه. وأذكر أني قبل سنوات زرت اليمن الحبيب، وزرت شيخنا الزنداني وفقه الله، وهو معتني بالإعجاز العلمي، فقلت يا شيخ هل يعني أسلم أحد بسبب الإعجاز؟ فحدثني أنه قبل سنوات طويلة كان في جامعة الملك عبد العزيز في جدة مؤتمر، يقول فجاء أستاذ بروفيسور في علم الأحياء، وكان الاكتشاف الذي جاء به في المؤتمر أنه اكتشف أن الأعصاب التي تنقل الإحساس موجودة في الجلد، وبالتالي عند التخدير ممكن تستعمل المواد السائلة تخدر الجلد وليس لازم تستعمل، وعند اكتشاف بنى عليه اقتراحات طبية. يقول فقلت له هذا الكلام نعرفه من زمان، كيف تعرفه؟ قال وتلوت عليه الآية إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ليش؟ ليذوق العذاب. يعني لما يروح الجلد لن يذوق العذاب، فالله يعطيه جلدا حتى يكون فيه أعصاب. يقول وعجب الرجل وطلب مني الآية، صورت له الصفحة وعطيتها له. يقول وكان لما نزل يسأل ممرضات فلبينيات جايين من المستشفى يحضرن، أنت تعرف عربي؟ الترجمة هذه صحيح؟ يقول فجاءنا بعد سنة وإذا قد أسلم على يديه 500 شخص، ثم قال لي طرفة وقعت في أحد المؤتمرات، يقول في أحد المؤتمرات تكلمت عن القرآن وقلت والقرآن فيه كل شيء، فيه خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا والقرآن كذا. يقول فقام شخص واضح أنه فقط يريد يعمل بلبلة، يعني ليس قصده بحث عن حق، واضح من أسلوبه، وقاطعني وقالوا اجلس اكتب سؤالك. لا ما بكتب سؤالي، بسأل الآن. قلت تفضل ما هو سؤالك؟ فقال وهو غاضب، قال أنت تقول القرآن في كل شيء؟ قلت نعم القرآن في كل شيء. يقول فكان عليه طاقية ونزع طاقيته وطلعت صلعته، قال صلعتي هذه في القرآن؟ استهزئ، صلعتي هذه في القرآن؟ يقول الزنداني فقلت نعم في القرآن. قال وين الآية؟ قال فقلت والبلد الطيب يخرج نبأته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يقول أردت أني أسكت بس وأدب حتى مرة ثانية ما يقوم يعترض علينا. طبعا في الغالب كل من تعدى 40 له صلعة، ولو كشفت طاقيتي لرأيتم عجبا يعني، لكن يقولون أنها علامة الذكاء في العموم يعني. فالمقصود من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يأتي ببينة عندما يتكلم مع أحد لابد أن يأتي ببينة يفهمونها. تكلمت مع جيولوجيين، ائتي لهم بشيء في الإسلام سواء في القرآن من الإعجاز العلمي أو غيره يفهمونه هم. جئت إلى بلغاء، ائتي لهم بشيء. ولذلك ما بعث الله تعالى نبيا بمعجزة إلا بمنهج يفهمه قومه. متخصصون في السحر أرسل لهم العصا تحول حية، متخصصون في الطب أرسل لهم كذا، متخصصون في كذا، فأقام الحجة عليهم. ما جئتنا ببينة، فجاءهم بالبينة فكذبوا بها. ثم قال الله جل وعلا عن هود عليه السلام قال إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون أنا بريء من هذه الآلهة التي تعبدونها إني وجه من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها قالوا الناصية هي مقدم الرأس والشعر كما قال الله جل وعلا ناصية كاذبة خاطئة وبالمناسبة يقولون يا جماعة أن مركز التحكم واتخاذ القرار موجود في الجزء المتقدم من الدماغ اكتشف هذا يا جماعة عام 1890 للميلاد قالوا كان هناك مجموعة من العمال الأمريكان يعملون فأصيب أحدهم بمسمار في جبهته ودخل هذه قصة يعني قرأتها تتحدث عن إعجاز العلمي في الآية يقولون عولج منها لكن لاحظوا أن تصرفاته تغيرت لم ينقلب مجنونا لكن تغير تصرفاته فعملوا دراسات فوجد أن مركز اتخاذ القرار في الدماغ موجود هنا في الناصية لذلك قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة وهنا يقول ما من دابة ليست الدابة اللي تتخذ قرارها الله الذي يقدر لها ما يشاء فقال هو الذي يتحكم في ناصيتها يتحكم في دماغها وفي عقلها وفي قراراتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها طيب هل سيأخذ بناصيتها إلى خير أم إلى شر قال إن ربي على صراط مستقيم الله بيأخذ بناصيتها إلى الخير لكن هي قد لا تقبل الخير كما قال جل وعلا وهديناه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال جل وعلا وهديناه النجدين لكن منهم من يتبع هذا ويتبع هذا ثم قال هود عليه السلام في ختام الآيات فإن تولوا أنا بلغتكم رسالة يا جماعة تؤمنون ما تؤمنون هذا أمر راجع لكم فإن تولوا اللي علي البلاغ فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم الله أمرني أبلغكم التوحيد بلغتكم أنا لست مسؤولا عنك تؤمن ولا ما تؤمن ولذلك أنت يا أخي إذا نصحت الناس لا تحرق أعصابك والله ما تقبلوا ما آمنوا هذا أمرهم إلى الله الله يقول لنبيه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ويقول إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد فالإنسان إن عليه إلا البلاغ والله يتولى غير ذلك توقف الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة جل وعلا في الآية الأخيرة قال سبحانه وتعالى فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. أنت مطالب أن تبلغ إلى الناس الخير، إن اتبعوه فيعني هذا خير وصلاح ولك أجر، إن لم يتبعوه فقد بلغت ما أوجب الله تعالى عليك. يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يا ربي أرسلتني ما أحد استجاب لي، ويأتي النبي وليس معه أحد. ثم قال ويستخلف ربي قوما غيركم، أنتم إذا لم تطيعوه أهلككم الله. وفعلا أهلكهم الله تعالى بريح صرصر عاتية. ثم قال ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. أنتم إن أصلحتم أصلحتم لأنفسكم، أنتم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين الله جل وعلا فإن الله تعالى يأجره وهو الذي يستفيد، وإن أساء فالله تعالى لا يتضرر بشيء. هذا ما ذكره الله تعالى في هذه السورة من عبر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الهادي للصواب، مزيل الشدائد وكاشف المصاب، الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، فما سأله سائل فخاب، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب، فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له جناب، هو ربنا لا إله إلا هو، عليه المتكل وإليه المرجع والمآب. اللهم يا حي يا قيوم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من له إليك حاجة يسألك إياها إلا أعطيته حاجته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ألف قلوبهم، اللهم ألف قلوبهم، اللهم من أرادهم بسوء أو فتنة فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في العراق، وإخواننا في اليمن، وإخواننا في مصر، وإخواننا في فلسطين وفي السودان وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين، وفي تونس وليبيا وفي كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى يا ذا الجلال يا رب العالمين.